باب النكرة والمعرفة. باب النكرة بسم الله يا حمزة يا حمزة لا تحرك. نعم خلي الحلقة تسمع للدرس إذا كان مالك صور للدرس خلي حلقة ثانية هنا. أنا شوف شوف أنا نشتغل مع رجل هذا باب النكرة والمعرفة بسم الله. الاسم منقسم إلى قسمين نكرة وهي الحصر والنكرة عبارة عن نوعين أي هذا تعريف النكرة منقسم إلى نوعين عبارة عن نوعين أحدهما ما يقبل المؤثرة للتعريف فإذا كان الاسم يقبل أل ولكن لا تؤثر فيه التعريف لا يسمى نكرة مثل العباس مثل حسن الحسن مثل فضل الفضل الحارث وهذا والحارث حارث الحارث فأل في هذه الأسماء هذه الأسماء تدخل عليها أل ولكن لا تؤثر فيها التعريف لأنها معرف معارف بالعلمية ما هو بأل واضح منه ولذلك اخترط هذا المصنف أن يكون الاسم نعم النكرة في تعريف النكرة كل اسم يقبل أل مؤثرا فيه التعريف واضح فخرج العباس العباس هذا يقبل العباس ما خرج الحارث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مات على الكفر يجوز صار يسميه الحارث هو جاءه مولود يسميه الحارث واضح نحن ما هم من المكسة نحن الآن نجلس في الخبار الحارث الحارث هو إيه؟ علم على الرجل أم النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ولكن ولده أبو سفيان بن الحارث أسلم في غزوة حنين لما دخلوا على نزلوا في آخر الليل عند في الظلم ونزلوا على الجنود من عتيبة عوادي وارتبه مالكهم عوف بن مالك ارتق هجموا عليه فايش انصرف فولوا ما بقي عند الرسول عليه الصلاة والسلام الا العباس عمه وابو سفيان بن الحارث ابن عمي ها هو اللو هذا يعني فيه حكمة لأن كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا عشرة آلاف صحابة اثني عشر صحابة ألف فقالوا بعضهم قال واليوم لن نغلب في القلة ونزلت الآية هذا حكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هذا حكم أن هذا يعني مش يعني بالكثرة ولا بكذا ولا بكذا ولوا بالكذا حتى قال الرسول ما بقي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام مع بغلته يأخذ يعني العباس عمه يأخذ هذا عشان لا تسرع تدخل على العمود والحارث وابو سفيان بن الحارث عمه كمان في جنبه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمه كان جوهر جوهر الصمت العباس، نادي أصحاب الثمورة، نادي الأنصار، ونادي أصحاب الثمورة اللي بايعوها على ذلك. فناداهم، فلما سمعوا يعني صمت العباس فلوهم رجعوا رجعوا. الذي ما رضي لهم جمله أو كذا يتركه وينزل بسلاحه ويروح إلى الصوت. فارتقوا معهم ما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام التراب، شاحة البزوق. ما كان أحد منه إلا ودخل تهادته، ثم ولوها ولو المشركين المرض. الله واضح. منهم أنا ما ذكرت هذه القصة إلا بسبب أبو سفيان ابن الحارث. الحارث هذا علم، لكن ما أفادت له التعريف لأنها معرفة العلمية. واضح. وهذا الشاهد فيه. هذا الاسم الذي هو نكرة يقبل مؤثرا فيه التعريف الأسماء التي تقبل مؤثرة فيها التعريف رجل الرجل، فرس الفرس، دار الدار، كتاب الكتاب. والثاني من انواع النكرة ما يقع موقع ما يقبل المؤثرة للتعريف ولكن بلفظه لا يقبل، مثل ذي بمعنى صاحي. ذي بمعنى صاحي لا يقبل لفظه ولكن واقع موقع ما يقبل وهو صاحب الصاحب. ولذلك كان نكير، كان ذو هذا نكير. هذا معنى. والثاني ما وقع موقع ما يقبل ولم يقبل لفظه آخر، مثل ذي بمعنى صاحب لا يقبل ولكن واقع موقع ما يقبل. واضح. هذا الكتاب طيب. وكذلك من وما، من وما لا يقبلان ولكن نكيرتا، ولكنهما نكيرتان. ليه؟ لأنهما واقع موقع ما يقبل وهو شيء وهو إنسان. مررت به بمن؟ بمن معجب معجب لك؟ أعربتك من أحد؟ أعربتك؟ ما تقدر؟ مررت بمن معجب لك؟ طيب. إيه؟ نعم. من؟ معلمة جلوس. كنت اسمه مشهور يجب على كل ذلك يعني ما على تجاري على السكون في محل جر. في محل جر. طيب. هذا الاسم هذا الاسم من هناك نكرة ولا معرفة نكرة. ولما لأنه وقع شيء ما يقبل أن وهو إنسان. هيا معجبنا أشعر به معجب لك صفة لمن؟ لمن؟ صفة من جهة إيش؟ هذا معجب، هذا مشروع بالكثرة. من هذا إيش؟ لا أنا ما قلت لكم. خلي بيني وبينه، بيني وبين المعلم. ليه؟ يحضر واحد يقول يا أخي بمن هذا؟ من هذا؟ يعني على السكوت. هيا معجب، هذا مجروع نفسه بالكثرة. كيف تكون صفة؟ والصفة مشترط فيها أن تتبع موصوفة. لأن من مجرور محلا. مجرور محلا. طيب. وهذه الصفة، وهذه الصفة تبعت موصوفها في ايه؟ كم تبعت موصوفها؟ هات يا بني كم مشيا تبعت اشتري لك هذا المنكرة. ها؟ اشتري لك دليلك على ان من نكره انها وقع موقع ما يقبل لا في نكره في اللفظ في دليل في اللفظ لا لا وين وين الوصف الوصف الوصف دليل على ان من نكره هذا طيب. معناه البعض فلا توصف توصف لكن اقول لا لا هذه العلامة شوف الكتاب وشوف الاسموني وشوف الدليل على ان نكر الوصف ما جعل العرب هذا علامة علامة ايش تمكين الاسم ما جعل جعلوه قال الشيخ ما هو كذا دلالة الوصف ان الوصف جاء نكرة لا الوصف جاء نكرة لا معجب نكرة ولا معرفة دليل على ان هذا نكرة لا ولكن هذا ما جعلوه علامة لتنكر لأن المعرفة توصف مو علامة أنا أقول يا شيخ الدليل على أن من نكر الوصف أسمع من الوصف يتبع الموصوف نحن نقول هذا يكفي فيه الدليل الواحد وهو أن من هذا في محل إنسان مررت بإنسان يعني معجب لك أو مررت بشيء معجب لك هذا الذي جعلوه علامة تنكير من هذا ولذلك جابها الكتاب كمان ما قال انه موصوف بالنكره ولذلك انا اريد من التلاميذ ان يتبعوا ابن عقيل كذلك وكذلك الاسموني وكذلك هذا جعلوا علامه كون من وما نكرتين انهما ايش واقعتان موقع ايش نكره هذا الكلام الصحيح واضح ما هو انهما موصوفتان واضح الوصف جاء نكرة ولو جاء الوصف نكرة ما نقول هذا علامته تنكير نقول علامته تنكير من هذا كما قاله الكتاب قال لك انها واقع موقع ما يقبل ان وهو شيء وهو انسان هذه العبارة التي يريد موصوفة ولكن ما قالوا علامة ما جعلوا علامة تنكيرها انها موصوفة بمعجب امسوا علامة مساء على الهدى واضح ولا لا ماشي ما فهمت الاعتراض الشاهد فيه من الشاهد فيه ان من هناك يعني بمعنى انك واقعة موقع دالة موقع ما يقبل أد وهو ايه وهو شيء دالة وكذلك نحن صهن هذا نكرة ولا معرفة ها ولما من هو الذي ها وين دليلك على انه هناك تقبل الف ولا لا تقبل اذن ابن مالك وهذا الكتاب قال لك يعني علامته كون الاسم نكره ان تقبل الف مؤثره فيه التعريف نعم صحيح ما تقبل الف نعم إذا ليش تقول نكرة أسمع يا أخي يا أخي خلوني إذا سأل واحد هذا ما هو من الأدب الإنسان إذا سأل واحد خصه بالسؤال يعني لا يجيب إلا الواحد كما يقدر على يجيب واحد صحيح ولا ها أنا بين لو أريد أن أعلمه أعلمه كتاب فهين هذا التنوين هذا هو الذي يدل على تنكير ولكن واقع موقع سكوتا واضح وسكوتا هذا يقبل أن السكوت واضح هي هنا الآن بمعنى المصدر ولا بمعنى الفعل صح بمعنى السكوت لا فهم بمعنى السكوت لكل كلام سكوتا كمان مصدر بمعنى السكوت لكن هي واقع موقع الفعل ما موقع لا لا موقع موقع المصدر هذا سكوتا هذا المطلوب منه هو السكوت ايش هذا الكلام معناه سكوت من كل كلام معناه سكوتا هكذا واضح ولا واما ايش واما الصهم بغير تنوين هذا علم على الكلام الذي انت فيه معناه سكوت من الكلام الذي انت فيه ما موت معناه سكوت من كل كلام معرفه انتم راجع الكتب تشوفوا انا زي ما قلت يا شيخ يقولون تجيبون قواعد وعدوا في التلوين معرفه نعم معرفه نعم ما السبب في ذلك ما السبب في انها معرفه بدون تلوين ابي هنا التعيين الكلام الذي انت فيه تؤمرت به وقول يقول ابن مالك في اسماء الافعال يقول له فهو معلوم وما لم ينكر فهو معلوم يسوى إلى ما قال لكم أنا عم وهذا إن العلم العلم على الكلام الذي أنتك وأما فهم بالتلميذ معناه يشمل كل كلام وصفات من كل كلام فهمت ولا هذا فرق بين الجهة لكن يصير مشكلة يا شيخ لا في ما عندنا مشكلة ولا درسناه على العلماء ما درسه العلماء ما في اسم الفعل موقع موقع الفعل مو موقع المصدر المصدر هذا ما هو بمعنى الفعل هذا ما هو بمعنى المصدر الفعل بنفسه يصله المصدر أمسى معنى اسم الفعل معنى الفعل ولا معنى ولو كان اسم الفعل بمعنى الأمر هذا المصدر هذا بمعنى الأمر إيش وخل لأنها أصل الفعل أصل أسقط سقوطا والمصدر هو الأصل وعي الأصل ها يقول ابن مالك اللهم آمين فتح الله عني وعنك أسمع وكذلك إيش أسمع ومعرفة الآن القسم الثاني من قسم الاسم معرفة المعاني المعرفة هذا فرق عن النكرة الأصل نكرة والمعرفة هي عبارة عن نوعين أحدهما ما لا يقبل البتة ولا يقع موقع ما يقبلها نحو زيد مفعول مطلق هذا أبوس البتة ولكن هذا العامل لا يظهر يقول وهمزته كم همزة القصر من ال كل همزة من ال يعني إلا همز البتة يقول سمع بالقصر البيت وهمز البتة بالقصر سمع هذا البيت ولا أدري من فرح حفظته ولكن من أفواه العلماء اللي يدرسون اللغة العربية. هذا من أفواه وحمد البتة بالقصر سمع. سمع بالقصر. ولكن همزة ال هذا كله همزة وصل. وصل. إلا همزة يعني البتة خذ هذا اكتبه. البتة لا يجوز هذا التعطيل. وعامله كمان محذوف وجوبا لان المصدر هذا يعني بدل من لفظ فعلي هذا شطر البيت شطر البيت الشطر الثاني ما حفظته في ابيات حفظته انا حفظته الشاهد من هو واما الثاني القافيه الثانيه واضح همشوا قال لك ايش هو البيت وهمز البتة بالقصعيط ها دور الثاني إذا المصدر الذي نابع به هذا معرفة معرفة شنو دخل المعرفة نكرة يكون نكرة ويكون معرفة البتة هذا فيه ألف ألف واللام صار معرفة ولكن فلن دور يقول ماذا لن تعالي لن هذا ما فيها مصدر واجب حذف عامل ولكن نكره لا حول ولا قوه وهمز البتة بالقطع سمع البتة هذا الثاني هو الثاني واضح البتة نعم الأول ولا يقع موقعها ما يقبله والثاني ما يقبل ال ولكنها غير مؤثرة للتعليم نحو حارس الحارس لا يقبل لا تؤثر فيه نعم عباس يقبل ال هذا العلم العباس ولكن لا تؤثر ال في التعليم لأنها معرف بالعلمية واضح وكذلك يعني ضحاك الضحاك فإن أذ الداخلة عليها لذبح الأصل بها وهو أنها صفة. نعم لذبح ما أركان عنه الوقيدة كما قاله ابن مالك ترجيته. وأقسام المعارف انظر هذا الكتاب كثير من أحسن ما يقول. وأقسام المعارف لذبح الأصل يعني إيش يعني الأصل ما نكر لا الأصل يعني لا الأصل هذا معناه أنه لما حوفيها لمح العرب فيه فيه في هذه في هذه يعني الوصفية فلذلك دخلت عليه النعمان. ما فيها وصف النعمان ايش وصف النعمان أيه. النعمان النعمان هذا زينة عليه بل نعم نعمان لا صارت زينة لكن وصف النعمان نعمان لا ولكن لا يسمى الدم مزيد الدم ونقالوه عن هذا يعتبروا في أنه اسم زوج يقبل القلب نعمان لا ما هو التنسل لكل وأما حالكم اعتبروا فيه أنها وقت انظر من الطروح في قول ابن مالك وبعض الأعلام عليه بأخذها لمح ما قد كان عنه يوقي ولكن ما تشوف إلا زي ما قلت يقولون الأصل التنكير وأما الأصل الوصف ما هو الأصل هذا هو إذا كل ألف رجل كمان معرف لا لكن هي نقلت العالمية نقلت هنا هذا علم مقول وليس مرتجع الوصفية هذا هي التي نقلت عليه وصار علم اي نعم وكذا ابن نعمان ماشي اعطيني الكتاب نعمان عندك الان ايش حدثك نقول من الوصفية العلمية نعم هذا الذي اسمع خليه يقدم وصف البيت لديك الان لأن عندنا ما هو اسمه ما هو لا يا شيخ لا بس المسألة خلافية يا شيخ ولا ولا ولا يا أخي ما نتبع هذه تبغي تودي في الدرس ما هو ما في فائدة طيب خلاص نمشي لمح ما كان عنه نقل أن هذه الأسماء عباس وحسن وحارث وضحاك هذه الأسماء في الأصل يعني صفات ولكن يقيلك عن تلك الصفات كما ياتيك ومنه منقوله نعم الى العالميه وصارت علامه فعل فلمح العرب نعم فيه الاصل وهو ايش الصفه من العلم فارسلوا عليه الالف ولكن هذا لا تفيد التعريف لا تؤثر التعريف فيها لان هذه الاسماء معارف معرفه بايش بالعلمية عباس هذا علم على عم النبي العباس وكذلك حارث علم كمان على ايه على على على عمه كمان الحارث الحارث بن عبد المطلب نعم من اعمام الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلت عليه ألف وولده اسلم ولكن الحارث مات على الكفر وكذلك الزبيع ها الحارث نعم عبيدة بن الحارث كمان هذا كمان ولكن الحارث هذا غير الحارث هذا الحارث هذا من أعمام من أعمام الرسول له عشرة أعمام ما أسلم منهم إلا كذا إلا حمزة والعباس نعم عباس هذا شيخ زبير وصف ها زبير ما هو وصف ما هو وصف أنا ذكرته عشان أنه وصف طيب يقول الزبير ما دارت فيه أل يا شيخ ابتزاد فيها أل يا شيخ ابتزاد ما هو التنكير هذا اللي التنكير هذا يا شيخ مذهب الجمهور أن التنكير يا شيخ مو الوصف أنت هين قالوا الأصل التنكير وانت عندك وتعرف هذا وضيني هذا التصريح يا شيخ ذكر هذا وروح التصريح ذكر هذا التصريح للكمون والكتب كلها قالوا لكن إنها ما يعني للأصل المفصلة ومنهم منقول عن المفصلة عن النكرة منقول عن النكرة خلوها طيب هيا شاء تطيب عليك نكرة كان ولا مو نكرة لا أقول بسيط التصريح عن الرجل عن طيب خلاص هذا ما فهمت إما ما فهمت ما قال لك التصريح جيبه فهمت نعم أو كثرة كلام ثاني أبد خلي نحن الآن شغلنا الزهران هذا بأشياء صفحة 83 ها ها هذا هذا تبعك حطيه هذا أريه 83 يا قيس هنا هنا. لا لا انا ما اروح انا رايح الى العلم ومنهم القلوب. ايوه هناك هنا انا ما على الاسم على الوصية هنا والمصدر والجملة وكل المنقول تدخل عليها انت ولا ما تدخل عليها انت؟ كل منقول تدخل عليه انت. طيب ما تدخل عليه انت ولا ما تدخل؟ بقول انا ليس باجي. لا يا اخي زبير ما استعمله العرب نكره ما استعمله الا على مصرية. حتى تقول من قول عن النكره انا ما هكذا هذا شوف شوف الكلام المسألة خلافية لا ما فيه خلاف ما فيه خلاف بين العلماء الا عند الزهراني ما سمعنا الحمد لله جلسنا على العلماء متمكنين يعني في العرب ولكن ما قالوها تمكن امكننا غير امكننا هذا المذهب عندك ولكن لا تدرس في المدارس لانك تخرجت السنه هذه من الجامعه خليك لا تعلم الناس هذا يلاحظ عليك هذا كل لان الكلام اللي قلتك هو الذي عليه العلماء علماء اللغه ما سمعنا هذا انها منقول ان هذا نكر منقول عن النكر ما قالوا الا منقول عن الصفه مثل الحال اسمه فاعل من حرف والجمله او منقول على المبالغه مثل الضحاك كثير الضحك او منقول عن المخرج مثل الفضل بن عباس او منقول عن كذا عن اسم الجنس كالنعمان او منقول عن الاسد الاسد هذا بنو اسد حيوان مختلف هكذا نحن نعرف المعنى العلم ولكن خلينا عن هذا الكلام مثل هذه لا تقول ان كان تبغي نتفاهم فيه خليني حتى اولد الدرس بعدين تقول لي هذا خلي الناس على ما كان عليه علماء الله هو عنده التصريح وعنده ولو كان عنده التصريح خلاص نترك التصريح وناخذ الكلام محمد يا محمد اسمع ولا لا حتى راح الدرس كنت صفحة 3 هو هذا واضح هذا أخذنا وأقسام المعارف 7 ولكن عند ابن مالك 6 واضح وهذا الكتاب وهو ابن هشام رحمه الله جعلها 7 في اللسان العربي 7 معارف أو الأول الضمائر كأنا وأنت وهو وفروعه والثالث الأعلام العلم كزيد المهندي والرابع الاسم والرسالة اسمه الرسالة كزاوزي والرابع والخامس الموصولة كالذي والتي وفروعه والثانية ذو الأداة كالغلام المحلى بأل والسادس والمرأة ما أضيف إلى واحد منها كابني وغلامي على السابع الذي زاده هذا الكتاب ابن هشام وزاده كمن غيره نعم غيره بهم ما هو ابن هشام زاد هذا السابع لأن الشمون كذلك قالها وفرد العلم لا النكرة المقصودة بالنداء النكرة المقصودة بالنداء كيا رجل يا رجل عندك معين يا رجل ولذلك تبنى هذه النكرة على الضم كما يبنى المفرد العلم على الضم ماذا فكما تقول يا زيد زيد هذا علم ولا يا عمر ها يا يوسف ها تبني النادى هذا على الضم باقي البناء وعلى الضم وكذلك النكرة المقصودة بالنداء ها ولذلك جعله لأنه معين جعله ايش هشام ايش جعله معرفة يا رجل لأنه معين واضح ويبنى على الضم واضح كقول موسى عليه الصلاة والسلام صوبي حجر صوبي حجر اترك صوبي يا حجر المناد حرفوني لا محذوف هنا يا ذوبي يا حجر ها انتبه توبي حجر. وهذا فيه شاهد يعني هذا الحديث الصحيح في البخاري رواه البخاري هذا توبي حجر ورواه مسلم فيه شاهدان أو فيه ثلاثة شهود. هيا أذكر هذا الشباب والثاني هذا وين وين الشاهد الثاني حذف العامل في ثوبي أن المفعول ينصبه فعلا مقدر وينصبه فعلا مظهر وينصبه فعلا مقدر وجوبا وجوازا وهذا جوازا. ما فهمت الكلام؟ انتبه لهذا. والثالثة بناء النكرة المحصورة بالنداء على الضم كما يبنى المفرد العلم المعرف المفرد العلم على الضم واضح الذي يبنى عليه. ولو قلت يا رجلان يمكن عندك موجود شغل استنبيه فمعنى ما عدا زيدا قاموا وقمت ونعم هكذا تكون مصرية ما فمعنى قاموا ما عدا زيدا قاموا وقت مجاوزتهم زيدا وكذلك يصح هذا كمان على الأول أو مجاوزين زيدا كما قلت لك يا أخي هذا من زمان خلاص نعم ويجوز حال أو مجاوزين زيدا أو وقتا وقتا مجاوزا من المحل اللي انتهينا واضح؟ أجلس القواعد حياة بالله أنت تبهونا يعني فترة واضح؟ ما قام إلا هو أو بالأفعال وكذلك فعل التعجب مما يستتر مما يستتر فيها الضم الوجوب وكذلك فعل التفصيل نحو ما أحسن الزيدين هم أحسن أساسا الآية أعرف هم أحسن أساسا أعرف نسيت القواعد العام الماضي تعرف والسنة هذه كدت أن تعرف القواعد وشرط شرط يعني بالنسبة هم أحسن وساسة إيش وقت أعرف يا شيخ أعرف يظل شوف هنا يا شيخ أنا بيعرف يا شيخ أو باسم فعل أو باسم فعل أين الماضي استتر فيه الفاعل وجوب نحو قوة بمعنى أتوجه قوة قوة ونزال بمعنى نزيف استتر فيه الضمير وجوبا وإلى مستتر وجوبا جوازا وهو ما يخلفه ذلك وهو المرفوع بفعل الغاية أو الغائبة أو الصفات المحضة أو اسم الفاعل الماضي نحو زيد قام وهند قامت وزيد قائم أو مضروب أو حسن وهيهات ألا ترى أنه يجوز أن تكون زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو وقت الباب تنبيه هذا التقسيم الذي ذكره هو إيش ابن هشام تقسيم ابن مالي وابن يعيش وغيرهم قال لك وفيه نظر تقسيم مالك وشيخ وفيه نظر إذ الاستتار في نحو زين قام واجب ايش هذا؟ قال لك واجب. ايش هذا واجب؟ ايش العله؟ ايش العله؟ انه ما جاء ظاهر. انه ما جاء ظاهر العله. يا خلوف هو اسمه ظاهر. ايش قال؟ زيد قام زيد قال زيد قام ابوه. فين فاعل قامه؟ ابوه. وقصد العائد على نفس المبتدا يا شيخ. اخي اسمك انت. وقصد العائد على المبتدا. لا وكان انت. كلام فاضي هذا. فاعل غير هذا. هذا فيه ما فيه. ها؟ نعرف. نقرا بس حتى نكمل. انا قلت لك هذا. انا درست ورسموني ودرست. ما بعد شيخ هيدو قام أبو. هو قال لك الضمير الذي يجب الستر والذي لا يخلوفه اسم ظاهر. قوم هذا لا يخلوفه اسم ظاهر الذي يتكلم وجوبه. هذا وكذلك نقوم ما يخلوفه اسم ظاهر. كلامه حتى يكمل هذا. قام هو إنه لا يقال قام هو على الفاعلية. وأما زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو. وتركيب مناخر نعرف أن لا هذا معناه لا يخلفه الظاهر. لا يخلفه اسم الظاهر في كل تركيب. قوم هذا الذي يجب فيه الستر والضمير لا يخلفه اسم الظاهر. وأما قام ولو كان هذا إيه نعترض عليه على ابن هشام. ولو كان إيه في إيه يخلفه اسم ظاهر في تركيب آخر وهو إيه زين باق زين قام أبوه. وأما قوم هذا ما تقرأ يا خيتاتي كلامه هو بنفسه. أقول لك يقول زيد كريما. يقول زيد كريما شيخ قال ظهر لا يذكر الاسمون ولا غيره. هذا فيه ما فيه. هو كلامه فيه ما فيه. وأما قوله هذا ولو قاله سببه ولا غيره. اسمع قال لا يا قلت لك هذا هو الذي لا يخلفه اسم ظاهر في كل تركيب. قم هذا فاعله لا يخلفه اسم ظاهرا في كل التراكيب ولذلك هو واجب الستاره. واما قام زين قام هذا ما يجب الستاره لانه يخلفه اسم ظاهر. زين قام ابوه ولو كان هذا تركيبا اخر. كلام فاضي هذا عشان يظهر يا شيخ. يعني تغير التركيب فظهر الاسم. لا يكون زيد ولذلك يستطع جوازا. ما نقول له لا يكون زيدا وجوبا ولا جوازا. هذا مختص يفعل الاستثناء. واما ما سوى ذلك لا. فتغير التركيب يا شيخ. لذلك يا اخي خلينا جعله من ايه هناك ايه في واحد قوله وكن أنت وزوجك. لا هكذا قالوا. ولو كان هذا لا لا أفهموا بما فهمت. ما فهمت. خلينا كلك. نعم هذا كلك زي ما قلت. وكن أنت ما هو فاعل. ما هو فاعل ذلك قالوا هذا ليس فاعل. خلاف يا شيخ. مسألة خلافية ضعيفة. ولو كان فيه خلاف وهذا أنها ليس لا يجب فيه الاستفادة. لن يقام ما حد يجبر أحد على قوله. نحن نجبر الأولى اللي ماشي على العربية والذي نمشي عليه. وأما الأسئلة الفاضية طب الرد على الذي قالوا وهم اسكن أنت. الفعل الأمر لا يكون يعني وجوب الاستتار. وهو قال اسكن انت. اسكن انت هذا ما هو فاعل. ما ليش هو الضمير مستتر وجوب انت هذا تذكير للفاعل. هو قالوا هذا. خلونا شيخ هو ما جاء دليل. ما جاء دليل. شيخ كلها وجهات نظر. لغة عربية. اللغة العربية اكثر من الفقه والله دلوقتي. راح بدا يدرسها فخلفت اكثر من الفقه. سبحان الله. امشي انا فاضي. صحيح انه كلام فاضي يا شيخ. ما يكون كلام فاضي عندك لانك ما فهمت. ايش قال لي تقريبا؟ لا يا شيخ انا اقصد الدكتورة هذه ما من الفائدة. لا قلت لك هذه ما لا بد ان تصريح يتكلم على الكلام. لا اخي ما يتصرح. ما يتكلم الا زي ما تكلم. نعم اشوف Thank you. أسرع. نعم. إلى ما لا يرفعه إلا الضميع المستتر كأقول، وإلى ما يرفعه وغيره كقام، والقاسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين. أولا، أول ما يختص بمحل رفع وهو أنا وأنت وهو وفروعهن، ففرع أنا نحن، وفرع أنت أنت أنتما أنتم أنتن. هذا تقسيم عجيب. وفرع هو هي هما هم هن، هما يختص بمحل النصب وهو إيا، مرتفع بما يدل على المعنى المراد نحو إيايا للمتكلم، وإياك للمخاطب، وإياه للغيبة. وفروعهن إيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياها وإياهما وإياهما. تنبيه المختار، اسمع هذا الترجيح عندك. المختار أن الضمير نفسه إياه، نفسه إياه، وأن اللواحق لها حروف وتكلم وخطاب وغيب. ليست مثل ما قلنا يا شيخ إياك نائبة عن الكار. الضمير إياه، إيش معنى الكلام هذا؟ كلام هذا أن الضمير عنده هذا إياه، إياه بس، إياك هذا الضمير عنده إياه. أبو الكاف، وأما كاف هذا الكف الخطاب. مرة إياه كمان، ها؟ إياه كمان الضميرية، نعم. وأما يا هذا هو المراد به يتكلم، نعم. ها؟ نعم. وكذلك إياه هو هذا إياه، ها؟ إياه هي هي الضمير وما بعدها أخر هي. لكن هذه مسألة فيها خلاف، حتى أنا فيها خلاف. فصلون فصلون، القاعدة أنه متى تتأتى اتصال الضمير إنه هو الأصل لم يعدل إلى الانفصال، لأن الأصل في الضمير الاتصال، لأن الغرض من وضع الضمير الاتصال. والله سبحانه وتعالى أكبر.